يقول البطء في تحصيل طلب العلم يعني من الممكن أن ننتهي من شرح كتاب يعتبر متوسط بعد أكثر من سنتين، فماذا أفعل وأنا الآن أريد التفرغ للطلب في سن الشباب وأريد التحصيل وخصوصا الدروس الأسبوعية المسافة بينها كبيرة وأنا بيضعف إيماني إلا بدروس العلم، فماذا أفعل؟ يعني معلوم أن دروس العلم تتفاوت، فهناك دروس بالفعل يزداد بها الإيمان لا سيما الدروس التي تتعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله وآدابه، العلم بمحاسن الإسلام والرقائق ونحوها، هذه لا شك أن علوم بيزداد بها الإيمان، لكن هناك علوم ربما ورثت قسوة القلب في بعض الأحيان لا سيما إذا يعني انشغل المرء بها انشغالا تاما عن هذه العلوم التي ذكرتها، كمثلا علوم الآلة عموما كاللغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث ونحو ذلك وسيما الجرح والتعديل، فهذه في الحقيقة يعني كثيرا ما تورث قسوة في القلب. فلا مانع أخي الكريم إذا كنت بالفعل تكون طالب، إذا أردت بالفعل أن تكون طالب علم ينفع الله عز وجل بك، إنك تجمع بين الخيرين، تحافظ على أو تواظب على الدروس التي يزداد بها الإيمان نحو ما ذكرت لك، وتجعل أوقاتا أخرى للدراسة المنهجية التي تحتاج إلى نوع من التركيز والمذاكرة والمراجعة ونحو ذلك. والقضية أن بعض إخواننا الذين يبدأون الطلب يبدأون بمراحل لا تناسبه، الأصل أنه الإنسان يبدأ أولا يتعلم فروض الأعيان اللازمة كالعقيدة البسيطة، كمثلا كتاب مثل كتاب التوحيد للشيخ الفوزان أو الإرشاد له، ده أوسع بعض الشيء، ثم ما يلزمه من العبادات، طبعا إذا كان في سن بيصلي وبيصوم يبقى يلزمه فقه العبادات من الصلاة والصوم، إذا كان هيعتمر يعرف أحكام العمرة، إذا كان هيتزوج يعرف أحكام الزواج، هذا ما يلزمه أولا، ثم يتعلم الرقائق مثلا ويعني يتعرف على مفسدات القلوب وما يصلحها وما يتعلق بها عموما، هذا ما يلزمه، ثم بعد ذلك يبدأ يرتقي، خلص كتاب في التوحيد ينظر إلى كتاب آخر وهكذا. أما أنه يبدأ بعلوم الآلة ولم يحصل علوم فروض الأعيان هو ده اللي بيجعله ينقطع في وسط الطريق أو يبقى على جهل بأصول يلزمه أن يعرفها أولا، فهي مسألة التدرج والمنهجية في تلقي العلم بتساعد كثيرا في المضي قدما، لكن اللي بيبدأ من فوق غالبا ما بينزل لتحت، يعني من يبدأ في مرحلة فوق مرحلته غالبا ما بيرجع إلى أسفل، بخلاف من يبدأ من أسفل فإنه يرتقي غالبا ودائما. فيعني انظر إلى مستواك العلمي إيه اللي يناسبك، ولا سيما إن هناك دروس يعني يكون الشيخ بيقصد من وراها إنه يرد فيك ملكة معينة، يعني ممكن الآن عندي مثلا بندرس في كتاب نيل الأبصار ربما لنا أكثر من سنتين في المجلد الأول، لأن ليس الهدف أن نمر على مسائل الفقه ونعرف الرأي الراجح فيها من المرجوح ونحن ذلك، لا، هي القضية قضية كيف نرد عند أنفسنا وإخواننا ملكة البحث والنظر ومناقشة الأدلة ونحو ذلك، وبالتالي قد يكون يطول النقاش في مسألة واحدة لمدة مثلا أسبوعين أو ثلاث باعتبار الدرس أسبوع، فهذا هدف الدرس ليس هو تعليم فقه، ليس هو معرفة أحكام فقهية، ولكن تعليم أو تدريب على الملكة الفقهية اللي تجعل الإنسان عندما يقرأ وحده أو يضطر لبحث مسألة من المسائل يتمكن من ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ومعونته.